ما حكم قول صدق الله العظيم بعد أن تم القراءة؟ ما فيها بأس الإنسان يقول صدق الله العظيم، لكن لا تلتزم بها بعد انتهاء القراءة. قول صدق الله العظيم قبل القراءة، ليش إلا عقب القراءة؟ النبي قالها مرة قبل القراءة وليس بعد القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرة واحدة ولكن قبل القراءة وليس بعد القراءة. كان على المنبر فدخل الحسن والحسين فلما رآهما نزل فاحتضنهما وصعد على المنبر، قبل هذا وقبل هذا، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال صدق الله قبل أن يقرأ صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صدق الله بعد أن قرأ صلى الله عليه وسلم. فكلمة صدق الله كلمة طيبة، قولها قبل القراءة قولها بعد القراءة، لكن لا تلتزم أنها سنة، حتى أن بعض الناس يترك ما أمر به وهو إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرص على صدق الله العظيم. يعني ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن لازم يقول صدق الله العظيم. السنة تركها واللي ما هي سنة التزم بها. فالقصد أن صدق الله العظيم لو قالها الإنسان بين فترة وفترة أو إذا كان مناسبة لهذه الكلمة، مثلا واحد شفته مثلا يمشي متكبرا تقول صدق الله، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تخرق الجبال طولا، تحس الآية إيش يعني بمكانها مثلا، طيب تقول صدق الله لأن شفت شيء موافق للآية، فهنا ما في بد، بالعكس هنا مناسب أن تقول صدق الله. لكنك تلتزم كل ما قرأت لازم تقول صدق الله العظيم، هذه بدعة، ليس من دين الله في شيء. أما تقولها بين فترة وفترة، أحيانا تقولها قبل القراءة، أحيانا تقولها بعد القراءة، ما في بأس إن شاء الله تعالى.